السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وانتهى بنا الدرس إلى المادة السابعة، وهي في العدد. ما العدد؟ ما العدة؟ العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج، دي هي العدة، المدة التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج حتى تنتهي تلك المدة، المسماة بالعدة. حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة. العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة، أي موت. وذلك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يجب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعد ذلك تتزوج إن شاءت. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة الوفاة. إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها. عقد رجل على امرأة ولم يبن بها وطلقها، لا عدة عليه، لا يوم ولا عشر. إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها، كما لا سباق لها، وإنما لها المتعة. من عقد على امرأة ولم يدخل عليها وطلقها لا عدة عليها، وإن لم يجعل لها صداقا فلها المتعة، كسوة وشيء من المال. أما إن سمى لها صداقا فلها نصف الصداق. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا. والآية واضحة صحيحة: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا. والمتعة المتعة إذا كان سمى لها صداقا لها نصفه، ولا متعة لها واجبة، وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة. ثالثا، حكمتها. ما الحكمة في مشروعية العدة؟ والجواب: أولا إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعيا، ذي حكمة ذي علة لما يؤذن هذه العدة، من أجل أن الزوج إذا طلق زوجته بعد البناء بها طلاق رجعي ليس بباين، فإن لها له فرصة أن يعود إلى زوجته. مرة ثانية إعطاء الزوج فرصة الوقف وهو فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة، لا عقد ولا مال ولا شهود ولا، إن كان الطلاق رجعيا يشهد اثنين ويرجع إلى زوجته، ذي حكمة. ثاني حكمة: معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط. العدة لا بد منها، لأن من حكمها أن نعرف المرأة حامل وإلا غير حامل، فتعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض. معرفة براءة الرحم فيه جنين وإلا ما فيه، كيف نعرف هذا؟ بالعدة، ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر. رابعا مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج. نعم إذا مات زوج المرأة ما تزوج بعده حتى تنتهي العدة، لأنها تشارك أهل الميت في المواساة والوفاء لزوجها الذي كان معها، كيف مات اليوم تتزوج غدا؟ لا ينبغي أبدا، إن كانت العدة عدة وفاة. هذه الحكمة، تأملوا هذه: مشاركة الزوج في ماذا؟ في مواساة أهل الزوج الذي مات والوفاء للزوج، كان يحبها وتحبه والآن مات تتزوج بعده، ما ينبغي، لا بد أن تعتد عدة وفاة، أربعة أشهر عشر ليالي. والآن أنواع العدة، كم أنواع العدة؟ أولا عدة المطلقة التي تحيض، عدة المطلقة التي تحيض ما هي كبيرة السن ولا صغيرة السن، تحيض، وهي ثلاثة أقراء لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض أو ثلاث أشهر. فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت، طلقت في طهر، والسنة أن لا تطلق المرأة إلا في طهر لم يمسها فيه، إذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فإذا طهرت انقضت عدتها ثلاثة قروء ثلاث أطهار. وإن قلنا المراد من الأقراء الأطهار كما هو رأي الجمهور، فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيرة الثالثة، إذا دخلت حيرة الثالثة انتهت العدة، مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيرة تعتد بها تعدها. أولا الطلاق في الحيض حرام ما يجوز، بدعة منكرة. ثانيا لو طلقت في الحيض ما تعد هذه الحيرة ولا تحسب. هذا بالنسبة للحرة، أما الأمة فعدتها قرآن فقط، لقوله تعالى طلاق، لقوله تسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة طلقتان ما هي ثلاثة وعدتها حيضتان. ثانيا عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو صغيرة ما تحيض هي ماذا؟ هي ثلاثة أشهر. العجوز فوق الستين ما تحيض، البنت الصغيرة ما تحيض، العدة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك لصغار السن. هذا للحرة، وللأمة شهران لا غير، نصف العدة. ثالثا عدة المطلقة الحامل طلقت وهي حبلى، عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة أو أمة. الحامل متى تنتهي عدة؟ وإذا وضعت حملها سواء كانت آمة أو كانت حرة، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المطلقة الحامل متى تنتهي عدتها؟ إن نفست، إن وضعت حملها، سواء كانت حرة أو آمة، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رابعا، عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت سنة 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر للعدة، والأمة تعتد ب11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره أحد، هكذا قضى عمر. خامسا، عدة المتوفى عنها زوجها وهي للحرة 4 أشهر و10 وللأمة 2 شهر و5 ليالي، وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والأمة بين الرسول أن لها النصف. ثالثا، عدة المستحاضة التي يسيل دمها دائما وهي التي لا يفارقها الدم، فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة يكون أسود أحمر، وكانت لها عادة تعرفها في الشهر في أوله في وسطه كذا يوم، فإنها تعتد بالأقراء، وإن كان دمها غير متميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتد بالأشهر 3 أشهر كالآيس والصغيرة كما تقدم، وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة. فالصلاة تصلي متى؟ المستحاضة كل ما جاء الوقت توضأ وتصلي، لكن إذا كان الدم يتميز بعد أسبوع بعد كذا تركها في الصلاة ولا تصلي لأنها حائض، لكن إذا كان النوع واحد دائما فتوضأ وتصلي، وإن كان لها أيضا أيام معلومة 7 أيام 8 في أول الشهر إذا جاءت الأيام تترك الصلاة، إذا انتهت فاغتسلت وصلت. مرة ثانية، سادسا، عدة المستحاضة. من هي المستحاضة؟ هي التي لا يفارقها الدم، فإن كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة بالحمى أو بالسواد، أو كانت لها عادة تعنفها فإنها تعتد بماذا؟ بالأقراء الحيض، وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر 3 أشهر كالآيسة من الحيض والصغيرة التي لا تحيض، وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة. سابعا، عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت، فإنها تنتظر 4 سنوات من يوم انقطاع خبره ثم تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. زوجها غاب وما عرفت عنه شيئا، ماذا تصنع؟ تنتظر 4 سنوات ما جاء أي خبر، تعتد عدة وفاة وتتزوج الشاب. خامسا، تداخل العدد، قد تتداخل العدد، وذلك فيما يلي: أولا، مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد 4 أشهر و10 من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها إلى الرجعية، إذا الرجعية وارثة والبائن ليس بوارثة. أعيد لكم هذا، العدة تتداخل عدة في عدة، كيف ذلك؟ يقول مطلقة طلاقا رجعيا ما هو باين، مات زوجها الذي طلقها في العدة، تنتقل عدتها إلى الوفاة 4 أشهر و10 إلى عدة الوفاة فتعتد 4 أشهر و10 من يوم وفاة مطلقها. لماذا؟ لأن الرجعية لحكم الزوجة بخلاف البائن لو طلق رجل ما أتى طلاقا باينا ومات لا تعتد أبدا وليس عليها عدة، لكن هذا الطلاق رجعي. أما البائن فلا إرث لها، الرجعية إذا مات زوجها قبل انتهاء العدة ومات ترثه، والبائن لا ترث. ثانيا مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم آيست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد 3 أشهر. ثالثا مطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كبيرة آيسة اعتدت بالأشهر فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم حامت فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. هذا فيما إذا لم تنم، فهذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر. أما إذا تمت انتهينا، أما إذا تمت العدة ثم جاء الحيض فلا عبر بذلك إذ عدتها قد انتهت. رابعا مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الأقرى وأثناء ذلك ظهر أنها حامل، ظهر لها حمل، فإن تنتقل من الاعتداء بوضع الحمل تنتقل إلى الاعتداء بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو بالأقرى أثناء ذلك ظهر أنها حامل تنتقل عدتها وإلى لا، فتنتقل عدتها إلى الاعتداء بوضع الحمل، إذا وضعت حملا انتهت عدتها بعد شهر ولا أكثر. نستهدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز لإنسان أن يقول لآخر اشفع لي عند فلان في أمر كذا أو كذا؟ سائل كريم يقول هل يجوز لإنسان أن يقول لأخيه اشفع لي عند فلان ليسدد ديني أو ليعطيني أو لكذا أو كذا، هل يجوز هذا اللفظ أو لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. هذا ما هو طلب الشفاعة من ميت، طلبها من حي يستطيع أن يشفع له يتوسط له ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. مسافر يقول دخلت مع جماعة يصلون صلاة العشاء وذلك بنية المغرب، فلما قام الإمام للركعة الرابعة جلست وقرأت التشهد وسلمت، فهل عملي هذا صحيح؟ ما هو بالصحيح. الصحيح يا أبناء الإسلام المسافر إذا وجد جماعة الصلاة المقيمة يدخل معها ولا يقصر. على سبيل المثال دخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو ما صلى المغرب، هل يدخل بنية المغرب وهم يصلون العشاء؟ والرسول يقول لا تختلفوا على إمامكم. الجواب ما يجوز، لكن يدخل بصلاة العشاء نافلة، فإذا فرق منها قام فصلى المغرب 3 ركعات وقام صلى العشاء 2 ركعتين. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. العصر والظهر كذلك، دخل جماعة يصلون العصر وهو ما صلى الظهر، ماذا يسمع؟ يدخل معهم يصلي العصر نافلة، إذا فرقوا قام صلى الظهر 2 ركعتين وصلى العشاء 2 ركعتين. هذا شأن المسافر. أما أن يدخل معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر ما ينبغي، أنت ما صليت الظهر كيف تدخل معهم في العصر؟ والأوقات 5 بينها الله في كتابه، ما تصلي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. نعم. وكل هذا نحفظ له حديث واحد، لا تختلفوا على إمامكم. إمامك يصلي بالظهر صلي الظهر، صلي في المغرب صلي المغرب، ما تختلف عليه، وبعد ذلك أقضي ما فات. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل صحيح أن من صلى 40 فرضا متتالية في المسجد النبوي وجبت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا حديث ضعيف والعمل به حسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. أما الحديث الصحيح: من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. ولهذا جماعة التبليغ للدعوة يأخذون الرجل 40 يوما حتى يصلي 40 صلاة لا تفوت صلاة يبيتون في المساجد أيام كانوا يسمح لهم بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الزوار الذين يذهبون لزيارة مقبرة شهداء أحد وبصحبتهم نساؤهم، فهل هذا يجوز؟ سائل كريم يقول: خرجنا لزيارة شهداء أحد ونحن مسافرون ومعنا نساؤنا، ما استطعنا أن نترك نساءنا وراءنا، فأخذناهم معنا، فأخذناهن معنا في السيارة، تقف السيارة والنساء يبقين على جهة وسلموا أنتم على الشهداء وعودوا إليهم. أما أن النساء يزورن ويسلمن، لا لا لا، لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسلم على أهل القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. فلو ما أخذتن نساءكم أفضل، لكن أخذتهم معكم خلوهم في السيارة وزوروا أنتم وعودوا إليهم. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: إذا طلقت زوجتي وتمت العدة، فهل علي عقد نكاح جديد ومهر؟ سائل كريم، إذا طلقت زوجتي وانتهت العدة وأردت أن أعود إليها، فهل لا بد من عقد جديد؟ إيه والله لا بد من عقد جديد. أولا ترضى هي بالعودة إليه، ثانيا لا بد من مهر، ثالثا لا بد من شاهدين، رابعا لا بد من صيغة زوج لكذا أو زوجك نكاح جديد. أما إذا طلقته وما زالت في العدة فراجعها بدون مهر وبدون صيغة ولا عقد أبدا، وإنما يستحب أن تشهد اثنين أني زوجت فلان راجعت فلانا فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. والمطلقة قبل الدخول عليها هل تكون محرما للأبناء؟ سائل يقول: والمطلقة قبل الدخول بها هل تكون محرما لأولاده هو؟ هذا تزوجها ولم يبن بها وطلقها فانفصلت عنه، لا علاقة لها به، انتهت. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن على الأموات. سائل يسأل عن قراءة القرآن على الأموات. الجواب: أيها الأحباب، لا يقرأ القرآن إلا على الأحياء، لا يقرأ على الموتى أبدا. لماذا؟ هل الميت يقوم يصلي؟ يقوم يسدد ما عليه من الحقوق وبخته وهو ميت؟ أسألكم بالله، يقوم البيت يقضي دين دين؟ الجواب لا. كيف تقرأ القرآن على الميت؟ القرآن يقرأ على الأحياء ليؤمنوا ويتعظوا ويؤدوا ما وجب عليهم وينتهوا عما حرم عليهم. أما الميت كيف تقرأ عليه القرآن؟ وإنما إذا أردت أن تتوسل إلى الله بقراءة القرآن ليغفر لهذا الميت ويرحمه، أقرأ القرآن بينك وبين الله ثم قل: يا رب أسألك أن تغفر لفلان وترحمه، متوسل إليك بقراءة كتابك بقراءة كلامك، فاغفر لفلان وارحمه. هذا نعم وسيلة. أما أن تقول: اللهم اجعل ثواب هذا القراءة لفلان، هذا كلام باطل. أنت تملك هذا الثواب حتى تعطيه؟ الطريقة السليمة الصحيحة يا عباد الله أنك تقرأ القرآن في بيتك أو في بيت ربك، وأنت ناوي أن تتوسل بذلك ليغفر لأبيك أو يرحمه أو أمك أو أخاك مثلا، لما تقرأ القرآن تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم اغفر لفلان وارحمه، متوسلا إلى الله بقراءة كلامه مو بقراءة على الميت. القراءة لا تكون إلا على الأحياء، أما الأموات فوالله لا قراءة عليهم. أو ينتفع الميت لما تقرأ عليه القرآن، يقوم يصلي كان سائر الصلاة ما ينتفع، ينتفع فقط بدعائك الله عز وجل بالمغفرة والرحمة. أن تقرأ القرآن متوسلا به إلى الله، ثم بعد ذلك لما تفرق ادعو للميت يستجيب الله لك، ما يردك خائبا. لكن الجهل هو الذي غطى هذا وأصبح الناس في ظلام. هاتف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بعض القبوريون يقولون لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، هل هذا صحيح؟ أعيد السؤال. يقول بعض القبوريون يقولون لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. أعوذ بالله، نبأ إلى الله. هذا هؤلاء أباح الشرك حتى بالدابة أو بالكلب تعبدوه لحظة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سمع الناس هذا خبر، أسمعها. يقولون لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. لو اعتقد أحدكم في حجر ودعاه وتوسل به لنفعه. أعوذ بالله، شر شر الخلق. هذا كالذي يعتقد في كلب وإلا تخنجر يقول ينفعوني حجر، كيف ينفع الحجر؟ هذا كلام باطل باطل باطل، وعلته الجهل وظلمة الظلام التي عمت الأمة وأصبح الناس يعبدون القبور، فهذا يحتجون بهذا على عبادة القبر. قل لو كان حجر ما هو ميت تدعوه يستجيب لك، والعياذ بالله. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، ورد من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، والمؤمنون يصلون أكثر من 12 في اليوم والليلة. يسأل متى تكون وصفتها ووقتها. وصفتها وقتها إن شئت الضحى 12 ركعة، إن شئت في الليل 12 ركعة وتوتر بركعة، إن شئت قبل الظهر 4، بعد الظهر 4، قبل العصر 4، هذه 12 ركعة. الكل واسع وجيد، المهم أن تكون تنفلت ب 12 ركعة في اليوم والليلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني يريد توزيعها على الصلوات، على الصلوات المفروضة. قال يريد توزيعها، ما وزعتها لهم. صلي قبل الظهر 4، بعد الظهر 4، بعد قبل العصر 4، كم هذه؟ 12 ركعة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: امرأة، لأن ورد السنة قبل الظهر 4 ركعات، ورد بعد الظهر، ورد قبل العصر، كل هذا ورد نافلة. نعم. يقول هذا السائل: امرأة يخرج منها إفرازات، هل هذه الإفرازات نجسة وهل تنقض الوضوء؟ سائل يقول: مؤمنة تخرج منها إفرازات، فلا أدري ما هذه الإفرازات، دام قريح ماذا؟ على كل حال ما يخرج من القبول أو الدبور ينقض الوضوء، وعليها أن تتوضأ. فإن كانت دائما معها تتوضأ لكل صلاة فقط، دخل وقت الظهر توضأ وتصلي، ويخرج منها وهي تصلي صلاتها صحيحة، جاء العصر تصلي العصر ولو ذاك يسير منها لا يضرها، تصلي ولا حرج، وهكذا. وهذا كله ذي ثلث، فساء أو ضراق أو بول أو دام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من مات وهو متعمد لترك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين؟ سائل كريم يقول: أرأيت من مات تاركا للصلاة فهل متعمدا تاركا للصلاة، قطعا متعمدا، فهل يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين أو ماذا تقولون؟ الجواب: إذا كان منكرا لها كافرا بها غير معترف بها فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. وبينا هذا غير ما مر. ائتوا بتارك الصلاة للمحكمة، ائتوا بتارك الصلاة للقاضي في بلادكم، جاء وقت الظهر قام القاضي ومنعوا يصلون، قوم صلي، قال ما نصلي، اقعد ما صلي. جاء العصر قاموا يصلون، قوم صلي. قال ما نصلي. لما لا تصلي؟ قال أنا لا أعترف بهذا الدين ولا بالصلاة. يعدم والله لا يجوز غسله ولا تكفينه ولا دفنه في مقابر المسلمين كافر ولا يغسل. وإن قال أنا مؤمن والصلاة فريضة الله وأنا ما نصلي ما هو كافر، هذا يدفن في مقابر المسلمين وبعد ما يغسل ويصلى عليه. هذا هو الحكم الحقيقي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعد الوفاة لأي إنسان بأربعين ليلة، بعض الناس عندنا في القرية يقومون بقراءة القرآن بالليل، والبعض الآخر إطعام الطعام ويحضرون المشايخ لقراءة القرآن وإطعامهم، فهل هذا من السنة؟ سائل يقول: في بلادنا إذا مات أحدنا بعد الأربعين يوما يقام له حفل بقراءة القرآن والذبائح والنفقة والإطعام. بدعة بدعة بدعة، والله بدعة. ما سنها رسول الله لنا ولا بينها لأمته ولا عرف أصحاب رسوله ولا أئمة الإسلام، هذه بدعة. لما تحدد الوقت بأربعين يوما وتذبح وتعمل؟ الله أمرك بهذا؟ الرسول علم أمته هذا؟ الجواب لا. العزاء يكون يومين ثلاثة لا بأس، أما بعد أربعين يوما تقوم بحفل كهذا، هذه بدعة ابتدعها الناس لا قيمة لها ولا يفعلها ذو دين. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: هل الآية في قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هل هذا فيه دليل على ذكر الله هكذا الله الله الله الله؟ ما فهمت. يقول: قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هل هذه الآية دليل على الذكر بهذه الصفة؟ سائل كريم يقول: هل قول الله تعالى في كتابه العزيز قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هل يجوز لنا أن نتخذ منها الذكر بلفظ المفرد الله الله الله الله الله مئة مئتين؟ والله ما يجوز، وبدعة منكرة. والله ما أراد هذا، قال ادعوا يا رب يا الله يا رحمن واسأل حاجتك، ما هو تأتي الله الله الله الله الله تلعب. وبينت لكم، ما اسمك أنت؟ أحمد. لو أن أخي يقول لك أحمد أحمد اسأل أحمد أحمد تعطي لي صفحة. الله اسأل الله اسأل أدبوه إذا. فهذا من البدع والخرافات في عامة بين المسلمين، لا يجوز هذا أبدا بحال الأحوال. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما تقولون في القرآنيين الذين ينكرون السنة؟ سائل يقول: ما تقول في القرآنيين الذين ينكرون السنة؟ أقول: إنهم كافرون كافرون كافرون، كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يأخذون بهدي وتعليمه، كفروا به. إيمان بالقرآن لا يغني عنهم ولا يكفيهم. لولا السنة نعرف شرع الله في القرآن، السنة هي التي بينت وفصلت وشرعت. فيقول: نحن مع القرآن، لا يريدون أن يستقيموا مع المسلمين على سنة ولا أدب ولا خلق، كفار والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان الزوج مقصرا في حق زوجته فهل يمكن أن تأخذ من ماله دون علمه أم لا؟ سائل يقول: إذا كان الزوج مقصرا في النفقة على امرأته هل يجوز أن تأخذ بالخفية والسارقة منها؟ الجواب: أذن الرسول لامرأة أبي سفيان، إذا كان هذا الزوج عنده مال ويقصر في طعامك في شرابك في حاجتك لا بأس أن تأخذ من ماله، وإذا كان غير مقصر لا يجوز أن تأخذ من ماله إلا برضاه وإذنه. أما إذا قصر وأنت في ضرورة والمال موجود احتجت إلى شيء تأخذينه لتأكله وتشربي أو تكتفي ولا حرج. يعني على قدر الحاجة تأخذ؟ على قدر حاجتها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد سمعت أن من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فقد غفر الله له من عمره 50 عاما، ومن قراها 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. يقول هل تقرأ 1000 مرة واحدة؟ يقول قد بلغني أن من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر له ذنبه، من قرأ 1000 مرة ماذا حصل له؟ الجواب ما صح على السلامة في هذا إلا 3 مرات، تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات عند النوم فقط. أما قراءته ففيها فضل كبير، لكن ما هو بعد 150 و90، هذا الشارح هو الذي يحدد هذا، ما أنت بهواك تقول 100، اقرأها إن شئت 1000 مرة، لكن لا تقول سنة الرسول هذه. يجوز أن تقرأ قل هو الله طول النهار ولا حاجة، تقرأها طول الليل، لكن ما تقول الرسول قال وقال قال وتعلم الناس، لا ترغب في قراءتها، قراءها طول نهارك. نعم ذات فضل قل هو الله، تعديل سب القرآن، تقرأ 3 مرات كأنما قرأت القرآن كله في الأجر والمثوبة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا مرض الشخص فهل له أن يرقي نفسه بنفسه أم لا بد أن يذهب لمن يرقي؟ إذا مرض الشخص فهل له أن يرقي نفسه أو أن يذهب لمن يرقيه؟ بهلول يقول: هل إذا مرض العبد المؤمن يجوز أن يرقي نفسه أو لا بد أن يذهب إلى راقي يرقيه؟ الجواب كله جائز كله، هذا دعاء يدعو الله ويتوسل بقراءة القرآن، أو يدعو له مما يتوسل بقراءة القرآن ولا حرج. شوف الوقت قبل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عند الاستيقاظ من النوم هل نكتفي بالوضوء للصلاة فقط أم يلزمنا الاستنجاء قبل الوضوء؟ عند الاستيقاظ من النوم هل نكتفي بالوضوء للصلاة فقط أم يلزمنا الاستنجاء قبل الوضوء؟ سائل كريم يقول: إذا نمت واستيقظت وأردت الوضوء لا بد أن أستنجي أغسل دبري وقبلي وإلى يسين الوضوء فقط؟ الجواب: لا تستنجي، لا تغسل دبرك ولا قبلك ولا تمسهما إلا إذا بلت أو قرأت، أما الفساء والضراط فلا تستنجي أبدا، لكن بعض الطوائف الضالة يستنجون ويعرفون هذا بينهم. والله ما ينبغي، لا تمس فرجك أبدا إلا إذا بلت تغسل بكرك، خرأت تغسل دبرك، بلت وخرأت تغسلهما معا وهكذا، أما مجرد بساء أو نمت أو كذا تقول أغسل دبري ما ينبغي أبدا، ولا فعله رسول ولا أمر به. نعم في رسالة طويلة لامرأة تقول أنها فتاة، رسالة لجمعة؟ نعم لا لا، تريد الإجابة عنها كتابة، ما في عنوان. يعني في رسالتها الطويلة تقول أنها فتاة في 30 من عمرها وهي مطلقة، وتشتكي من تعسف والدتها لها وإهانتها لها وإخوانها أيضا، تقول: هل أنا سائل يقول أو يسأل عن لبس الملابس الرياضية كالبنطلون وغيره، هل هو فيه تشبه بالكفار؟ سائل يسأل عن لبس اللباس الرياضي هل فيه تشبه باليهود والنصارى وإلا لا؟ الجواب: إن ويت أن تكون كاليهود والنصارى فأنت والله منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، أما إذا لم يحصل ذلك بذلك ولم ترغب أن تكون مثلهم فلا حرج، يبقى فقط البرنيطة على رأس، هذه لا يفعلها إلا من أراد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، ما هو في حاجة إليه أبدا. ومع الأسف أبناؤكم يلبسون وأنتم تضحكون، والله ما يجوز، والله ما يجوز، والله ما يجوز، وهذا معناه تراقبون في أن يكونوا كاليهود والنصارى والكافرين، وهذا ضلال ضلال ضلال. من وجد ولد على رأس البرنيطة ينزحها ويرم بها ويمزقها، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. والقاعدة ما هي؟ من تشبه بقوم فهو منهم. من رغب أن يكون كزاني أو خمار في ذي كلام والله هو منهم، من تشبه بسيد من الفجار أراد أن يتكلم بكلام يلبس سجاس والله منه، من تشبه بصالح من الصالحين فهو والله منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فكيف إذا نتزيد بزي الكافرين ونود أن نكون مثلهم والعياذ بالله. يقول هذا السائل: هل يجوز إعطاء الممرضة مبلغا من المال بغرض الاهتمام بالمريض في المستشفى؟ هل يجوز؟ هل يجوز أن يعطي الممرضة مالا؟ سائل يقول: مريضي في المستشفى، فهل يجوز لي أن أعطي بعض الممرضات مالا لأحملهن على أن يعتنين بمريضتي؟ يجوز، لكن نخشى إذا فعلت أنت هذا يصبحنا ما يستطعنا أن يصلحنا ويعالجنا إلا بهذا المال، فمن هنا بدعة منكرة، لا يجوز لا يجوز. أو ما فهمتم الحل ولا لا؟ لأنها إذا أخذت منك تريد تأخذ من كل واحد، وأصبحت الفتنة والعيادة بالله في المستشفى. لا يجوز أن يعطي ممرضة ولا طبيبا شيئا أبدا. جزاكم الله خيرا. هناك يقول هذا السائل: هناك من يقول إنني أعبد الله لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل حبا فيه وطاعة الله. سائل يقول إن صدق يقول: أنا أعبد الله لا خوف من النار ولا رغبة في الجنة، ولكن حبا في الله فقط. إن كنت صادقا تعال مقبل راسك، ولكن ما أظن هذا يقع، لا أظن هذا يقع، لكن مجرد أهواء وكلام. أما أمرت بأن تخاف الله وإلا لا؟ أنت تعبده حتى ما تعصيه، كيف تقول أنا لا أعبد إلا لأني أحبه فقط؟ كلام باطل هذا. التقوى ما هي؟ الخوف من الله، ولا أعبد الله خوفا منه أن يعذبني في الدنيا أو في الآخرة، أعبد الله حياء منه إن أكرمني وأعانني كيف أعصيه، وهكذا. ما تقول أنا لا أعبد الله إلا من أجل أنني أحبه، كلام عام هذا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة في الصفوف المتقطعة كما نرى في التوسعة مثلا؟ سائل يقول: ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة أو المتقطعة؟ الجواب: يجوز ما دمت في المسجد وصليت صلاتك صحيحة في أي صف، لكن الأفضل الأول في الأول، الأول في الأول أفضل، والآخر في الآخر أقل أجر، أما الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل طلق زوجته منذ أكثر من 9 سنوات وله ولدين منها، وقد سلمها ورقتها، يقول بالثلاث، هل يستطيع أن يراجعها؟ سائل يقول: طلق امرأته بالثلاث منذ سنوات، فهل يجوز له أن يراجعها يعقد عليها من جديد؟ إذا تزوجت من رجل ومات عنها أو طلقها نعم، وإذا كان ما تزوجت ولا بقي، إذا كان الطلاق 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلازم أن يتراجع. عندنا أحد الأبناء من أهل الحلقة منصور في المستشفى يطلب منكم الدعاء، فهيا بنا ندعو له ولغيره. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اكشف دور هذا المؤمن يا رب العالمين، واكشف دور كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، وآت كل مؤمن يا رب ما يريدونه منك من الخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك وكرامتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا رضاك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رضاك يا رب العالمين، ووفقنا واهدنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واجعلنا من صالح عبادك. اللهم كانت له حاجة في نفسه فاقضها يا رب العالمين، فإنك قوي قدير. اللهم اقض حوائج عبادك المؤمنين، إن كان في ذلك خير لهم يا حي يا قيوم، وتوفني وإياهم عن صراط عنا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.